بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له السدس. فالأب يستحقه، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهو له، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من ولد الميت فقس هذين. تقدم لنا تعداد من يأخذ السدس، وهم سبعة، منهم الفرد الواحد ومنهم المتعدد. الأب واحد، والجد واحد، والجدة واحدة، والأم واحدة. الأصول الأصول الأربعة واحد واحد، والبنت الابن مع البنت قد تتعدد، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة قد تتعدد، وولد الأم واحد ما يشترك فيه اثنان، يعني خمسة من أصحاب السدس أفراد. والجدة قد تتعدد، الجدة قد تتعدد لأنها قد تكون جدتين وثلاث ولا تزيد عن الثلاث. إنما الأب والجد والأم وولد الأم أربعة لا يتعددون، وبنت الابن أو بنات الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، والجدة والجدات ثلاثة منهم ممكن أن يتعددوا، يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، سوى الجدة فهي واحدة أو اثنتان أو ثلاث فقط. وأما الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة وبنات الابن مع البنت فقد يتعددن كثيرا. إذن أصحاب السدس الأب وأبوه، والأم وأمها، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم تمام العدة سبعة. عددهم أولا ثم بدأ رحمه الله بالتفصيل، بيان متى يأخذ الأب السدس ومتى تأخذ الأم السدس، وسيأتي البقية إن شاء الله. قال رحمه الله: فالأب يستحقه، يستحقها الضمير يعود إلى السدس مع الولد، مع الولد نعم، الذكر أو الأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة ولد للذكر والأنثى، وابن للذكر، وبنت للأنثى، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. الله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور، لا، كلمة أولادكم الذكور والإناث، سواء كانوا ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. فالأب يستحق السدس مع وجود الولد ذكرا كان أو أنثى. ثم إن كان ذكرا فليس له سوى السدس الولد، وإن كان ذكر وأنثى فليس له إلا السدس. وإن كان أنثى أو إناث فيأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا. فالأب يأخذ بالفرض فقط ويأخذ بالتعصيب فقط، ويأخذ بالفرض والتعصيب أحيانا. يأخذ بالفرض فقط مع ذكور الولد، ويأخذ بالتعصيب فقط مع عدم الولد، ويأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الولد. فالأب يستحقه مع الولد ذكرا كان أو أنثى. هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس وللابن الباقي. هلك هالك عن أب وبنت، للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا. فهو يأخذ السدس مع الذكر ومع الأنثى من الولد. ثم إن بقي شيء ولا يبقى إلا مع إناث الولد فيأخذه الأب تعصيبا، وإن لم يبقى شيء كأن يكون مع ذكور الولد أو استغرقت الفروض التركة فليس له سوى السدس الذي أخذه. فالأب يستحقه مع الولد، انتبه، المراد بالولد ذكرا كان أو أنثى كما مثلنا. هالك عن أب وابن، للأب السدس. هلك هالك عن أب وبنت، للأب السدس. هلك هالك عن أب وعشرة أبناء، للأب السدس. هلك هالك عن أب وعشر بنات، للأبي السدس. هلك هالك عن خمسة أبناء وخمس بنات، للأبي السدس، مع الذكور ومع الإناث ومع الذكور والإناث. ثم إن بقي شيء بعد الإناث أخذه الأب تعصيبا. والمقصود هنا بيان فرضه وليس بيان ما يأخذه من التركة، وقد يأخذ بالفرض ويأخذ بالتعصيب. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم تستحق السدس مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. من هو الصمد؟ هو الله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد. بتنزيل الصمد يعني ما نزل في القرآن من الله جل وعلا. أين هذا؟ في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهكذا الأم تأخذ السدس بتنزيل الصمد، بتنزيل القرآن، بتنزيل الله جل وعلا الذي أنزله في القرآن. وهكذا الأم بتنزيل الصمد. هلك هالك عن أم وأخ، للأم الثلث وللأخ الباقي. هلك هالك عن أم وابن، للأم السدس وللابن الباقي. هلك هالك عن أم وبنت، للأم السدس وللبنت النصف والباقي لأولى رجل ذكر. فإذا لم يكن معها ابن ولا بنت ولا من ولد الأبناء فإنها تأخذ الثلث، وإذا كان معها ابن أو بنت فإنها تأخذ السدس. وهكذا الأم تأخذ السدس بتنزيل الصمد. وهكذا يعني الحكم السابق في البيت الأول مع ولد الابن، مع ولد الابن، ما قال مع ولد الولد، أو قال مع ولد الولد يشمل ولد البنت وليس مقصود. ولد الابن سواء كان ذكرا أو أنثى. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره، يعني ولد الابن يقفو إثر الابن في كل شيء، عند عدم الابن ولد الابن يحل محله. هلك هالك عن أم وابن ابن، للأم السدس ولابن الابن الباقي. هلك هالك عن أم وبنت ابن، للأم السدس ولبنت الابن النصف والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وسبعة أبناء ابن، للأم السدس ولأبناء الابن الباقي. هلك هالك عن أم وخمس بنات ابن، للأم السدس وبنات الابن لهن الثلثان. هلك هالك عن أم وسبعة أبناء ابن وعشر بنات ابن، للأم السدس والباقي لأبناء لأولاد الأبناء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا مع ولد الابن، كذلك مع الأب. هلك هالك عن أب وابن ابن، للأب السدس ولابن الابن الباقي. هلك هالك عن أب وبنت ابن، للأب السدس ولبنت الابن النصف والباقي للأب تعصيبا. هلك هالك عن أب وثلاثة أبناء ابن وثلاث بنات ابن، للأب السدس والباقي لأولاد الابن الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا مع ولد الابن، يعني الأب يأخذ السدس مع ولد الابن، الأم تأخذ السدس مع ولد الابن. الذي وصف ولد الابن بقوله الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يعني يتبع الابن، فولد الابن مثل الابن، ولد الابن مثل الابن، ابن الابن مثل الابن، وبنت الابن مثل البنت، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى مثل الابن والبنت، وهو لها الأم تزيد عن الأب حالة، الأب في حالة يأخذ السدس مع الابن، مع الولد أو ولد الولد أو مع ولد الابن، مع الولد أو مع ولد الابن. البن الأم تأخذ السدس مع الولد ومع ولد الابن ومع الجمع من الإخوة، وهو لها أيضا، يعني تأخذ الأم السدس أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. تأخذ الأم السدس مع الاثنين من إخوة الميت، الاثنان ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث أشقة، أو لأب أو لأم، فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وقد يرثون مع عدم الأب ولا يرثون مع وجود الأب، وهو لها أي السدس للأم مع الاثنين من ولد الميت، فقس هذين. هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم، أن الأم تأخذ السدس مع الاثنين من الإخوة ذكورا أو إناث، أو ذكور وإناث سواء كانوا من جهة أشقة أو لأب أو لأم أو مختلطين، واحد شقيق واحد لأب، واحد شقيق واحد لأم، واحد لأب واحد لأم، وهكذا. هذا قول الجمهور. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس إلا الجمع من الإخوة ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، يعني تأخذ الثلث مع الاثنين ومع الثلاثة تأخذ السدس. لما رضي الله عنك؟ يقول نعم، لأن الله جل وعلا قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإخوة جمع، فما أطلقه على الاثنين وإنما أطلقه على الثلاثة. معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة لما تميز به من العلم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والصدق وإن لم يقترن بقسم بأنه يحب معاذ، قال يا معاذ والله إني لا أحبك، فقال معاذ رضي الله عنه وأنا والله يا رسول الله أحبك، قال صلى الله عليه وسلم فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ وصية له ولسائر الأمة، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الرجل كان معدم من المال رضي الله عنه، وحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي معه من مال، لأن الدائنين يطالبونه بأكثر مما بين يديه، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وباع ما لديه من المال وسدد الغرماء وبقي لهم بقية، فقالوا يا رسول الله بيعه لنا، يعني أجره، وليس المراد بيع رقبته، وإنما أجره وألزمه أن يكون أجيرا عند شخص حتى يسدد لنا أموالنا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا رضي الله عنه وأرضاه. فالعد من المال لا يضير الرجل الفاضل، وإنما الفضل بالعلم والتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معاذ رضي الله عنه يخالف الجمهور في هذا، يقول أنا مع الجمهور في كون الاثنين يحجبون، لكن لازم يكونوا ذكور أو ذكور وإناث، أما أن يكون أنثيين ما يحجبن الأم من الثلث إلى السدس. لما رضي الله عنك؟ يقول لأن الله جل وعلا يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والذي له اثنتان من الأخوات ما يصدق عليه أنه له إخوة، لأن كلمة إخوة جمع مذكر. فالمسألة فيها خلافان، خلاف لابن عباس رضي الله عنه بأن يقول لازم ثلاثة، ومعاذ يقول لا، أنا أقول يكفي اثنان، لكن لازم يكونوا ذكور أو ذكور وإناث. وأما أن يكونوا أختين لأب أو لأم أو شقيقتان فلا، لأن الله جل وعلا قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والذي له أختان ما يصدق عليه أن يقال عنه له إخوة، وإنما له أختان، وكلمة إخوة جامع مذكر ما يصدق على الأختين. فالمسألة فيها خلاف لابن عباس من حيث العدد، وخلاف لمعاذ رضي الله عنه من حيث الذكورية والأنوثية. فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وأشار إلى هذا بقوله بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى. وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم، لأنه ما زال يقفو إثره ويحتذي بالذال المعجمة، أي ما زال يتبع الإبن أباه ويقتدي به في أحكامه. والسدس للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا، قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى، وغيره إشارة إلى خلاف معاذ رضي الله عنه، لظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقوله فقس هذين، أي فقس على الاثنين من الإخوة في كلامي ما زاد على اثنين وهذا وهو أولى. اقسم حالك هالك عن أب وابن. المسألة من ستة، للأب السدس وللابن الباقي. هلك هالك عن أب وبنت، المسألة من ستة، للأب السدس وللبنت النصف ثلاثة، والباقي للأب تعصيبا. هلك هالك عن أب وابنين، عن أب وابنين. المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللابنين الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أب وبنتين، المسألة من ستة، للأب السدس وللبنتين الثلثان أربعة، ويبقى واحد للأبي تعصيبا. هلك هالك عن أب وابن ابن، من ستة، للأب السدس ولابن الابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أب وبنت ابن، المسألة من ستة، للأب السدس ولبنت الابن النصف والباقي للأبي تعصيبا، وترجع إلى اثنين، لكن ما تقول المسألة من اثنين، وإنما تقول من ستة، للأب السدس واحد وللبنت بنت الابن النصف ثلاثة، ويبقى اثنان يأخذهما الأب تعصيبا، فترجع المسألة إلى اثنين. هلك هالك عن أب وبنتي ابن، المسألة من ستة، للأب السدس ولبنتي الابن الثلثان أربعة، والباقي واحد يأخذه الأب تعصيبا. هلك هالك عن أب وأربع بنات أبناء، يعني لكل واحدة أب، أب وأربع بنات ابن، يعني أبناء، يعني كأن هذا الميت أبوه موجود وله أربعة أبناء ماتوا، وكل ابن خلف بنت. المسألة من ستة، للأب السدس واحد ولبنات الأبناء الثلثان أربعة، والباقي يأخذه الأب تعصيبا. هلك هالك عن أب وأربعة أبناء ابن وخمس بنات ابن، أبناء كل واحد ابن ولا أبناء، من ستة، للأب السدس واحد والباقي لأبناء الأبناء وبنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى وإن كان السبعة أو الثمانية من أب واحد وواحدة أو بنت أو ولد ابن من أب آخر، ما داموا يدلون إلى الميت بأنهم أبناء ابن أو بنات ابن فحكمهن واحد، لأن ميراثهم من الأصل وليس ميراثهم من آبائهم، وإنما ذوي الأرحام هم الذين يأخذون ما يأخذه آباؤهم. هلك هالك عن أم وابنين، من ستة، للأم السدس وللابنين الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وابن وابن ابن، عن أم وابن وابن ابن، المسألة من ستة، للأم السدس وللابن الباقي تعصيبا، وليس لابن الابن شيء الابن. هلك هالك عن أم وبنت ابن وعم، من ستة، للأم السدس ولبنت الابن النصف ثلاثة، والباقي للعم أو للأخ أو لابن الأخ أو لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن أم وبنتي ابن فقط، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، ولبنتي الابن الثلثان أربعة، ثم ترد المسألة على خمسة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ خمس، ولهؤلاء الباقي بينهن. هلك هالك عن أم وأخ لأم، المسألة من ستة، للأم كم؟ الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة أو لا؟ انتبه، المسألة من أربعة؟ لا. من اثنين؟ لا. من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والباقي لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد رد عليهم، وردت المسألة إلى خمسة. هلك هالك عن أم وأختين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر. وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما للأم الثلث، وللأختين لأم الثلث، والباقي لأولى رجل ذكر. وعلى رأي معاذ رضي الله عنه نفسها، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللأختين لأم الثلث واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. ونعرف الفرق بين رأي ابن عباس ورأي معاذ رضي الله عنهم. ابن عباس في التثنية يقول الاثنين ما يحجبون، لكن إذا كانوا ثلاث أخوات لأم يحجبنا. معاذ رضي الله عنه يقول الاثنان يحجبان، لكن أن يكونوا ذكور أو ذكور وإناث، ولا يكفي أن يكونوا إناث ولو كانوا عشر. هلك هالك عن أم وخمس أخوات شقيقات، اقسمها على رأي معاذ رضي الله عنه. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، ولخمس الأخوات الشقائق الثلثان اثنان. وعلى رأي ابن عباس للأم السدس والثلثان للأخوات الشقائق، والباقي لأولى رجل ذكر إن وجد. فنعرف الفرق بين الرأيين. ورأي الجمهور اثنان ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، اقسمها على رأي ابن عباس رضي الله عنهما. عن أم وأخ لأم، وعن أم وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، لأن الاثنين ما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس على رأي ابن عباس، والباقي اثنان للأخ الشقيق، وليس للأخ لأب شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.